وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث المبارك الجواب عن هذا السؤال الحكيم يعتبره العلماء جامعا شاملا لمهام الإسلام، وإنه لتظهر فيه حكمة وحصافة ولب السائل رضوان الله تعالى عليه أبو عمرة سفيان الثقفي من ثقيف من سكان الطائف يسأل هذا السؤال، وكما كانوا يقولون ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: السؤال نصف العلم أو هو العلم. ويقول: تعلم كيف تسأل كما تعلم كيف تستمع. والسؤال ينبئ عن عقل صاحبه، فهذا الصحابي الجليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من يسأل، فيهتم لسؤاله وموضوعه فيقول تلك الكلمات الجامعة: يا رسول الله قل لي في الإسلام. يا رسول الله أي يستحضر في نفسه أن المسؤول أمامه، إنه رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى. يستحضر في نفسه أن المسؤول أمامه أوتي جوامع الكلم. يستحضر في نفسه أن المسؤول رسول الله، كما هو يبلغ رسالة الله لخلق الله فهو النبراس وهو القدوة وهو السراج المنير الذي يضيء للخلق سبيلهم. يستحضر كل تلك المعاني حينما يقول: يا رسول الله قل لي. له ولغيره ممن يسمع، له ولغيره ممن يبلغه، قل لي في الإسلام، لا في الدنيا ومتاعها، لا في الدنيا وزخرفها، لا في السلطة وعزتها، لا في منصب وجاهه، لا في الإسلام. لأن الإسلام أصبح ممتزجا في دمائهم، أصبح يسري في عروقهم، أصبح هو ديدنهم ومقصدهم، مما ينبئ عن قوة إخلاصه وحسن مقصده وشدة تيقظه لما يسأل عنه. الإسلام الذي به عزة الخلق والذي به سعادة الدنيا والآخرة، قل لي في الإسلام. يعلم يقينا أن الرسول جاء لرسالة الإسلام، وقد نفض الدنيا عن يديه كما قال: أما أمر دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم مني. ليس في حاجة إلى توجيه فيها. أمر الدنيا يستوي فيه المسلم والكافر، قد يكون الكافر أشد حذقا في أمور الدنيا من المسلم، وكم توسل الكافر في أمور دنياه إلى مخترعات وإلى مستحدثات وإلى مستجدات ما توصل إليها المسلم حتى اليوم. الدنيا مبناها على التجارب، وطالما يوجد فكر وتجربة طالما توجد نتائج تقدمية. ولكن السائل يعنى بالإسلام، والسؤال عن الإسلام لا يمكن أن يجاب عليه إلا من طريق الوحي. ولذا قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام. والإسلام يشمل إذن فرد يشمل معه الإيمان، أي في الرسالة التي حملتها وبلغتنا إياها. قل لي قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. ومن بعد رسول الله يسأل؟ ومن بعد رسول الله يستطيع أن يجيب؟ ومن بعد رسول الله يملك أن يزيد على جواب رسول الله؟ لا وكلا. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه، أو لا أسأل أحدا غيرك. علم بأنه لا يوجد غير رسول الله أعلم بدين الله. وكذلك يطلب الإيضاح ويطلب التفصيل ويطلب البيان، لا إشكال ولا لبس ولا غموض ولا خفاء. ومن بعد رسول الله أوتي جوامع الكلم هو أفصح العرب. إذن عرف السائل كيف يكيف سؤاله وينتهز الفرصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قدر للرجل قدر سؤاله، وعرف حقيقة حاله، وأجابه الجواب الذي لا بعده لو اجتمع الخلائق كلهم ما استطاعوا أن يضيفوا إلى هذا الجواب حرفا واحدا. وكان الجواب على مقتضى سؤال السائل من الإيضاح والشمول والبيان والمعرفة والتوجيه. قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين ونص، آمنت بالله وحرف العطف واستقم. وفي بعض الروايات قل الله ربي ثم استقم. يذكر بعض العلماء بعض الزيادات، وأنه سأل ما أشد ما تخافه علي يا رسول الله، فأخرج صلى الله عليه وسلم لسان نفسه وأمسكه بيده قال امسك عليك هذا. وإذا رجعنا إلى هذا الحديث على إيجازه نجد الحديث ينظر إليه من جهتين، جهة منهجية وجهة موضوعية. أما الجهة المنهجية فهي تطابق الجواب مع السؤال. قل لي قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك، يأتي الجواب مطابقا يشبع رغبة السائل ويكفي حاجته. وبكل وضوح وبيان وبكل شمول واستغراق، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الموضوعية فنجد هذا الترتيب: قل آمنت بالله. القول يقتضي مقول، فلكأنه صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينطق قائلا قولا مسموعا آمنت بالله. لم يقل له آمن بالله ثم استقم، لأنه لو قال له آمن بالله، الإيمان بالله في داخل القلب، لأن الإيمان تصديق، ولكن عمل القلب وحده لا يكفي، لا بد معه من نطق اللسان المعبر عن ايمان القلب. ولذا قال قل امنت بالله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وايش وقال انني من المسلمين، ما كانش وكان من المسلمين، لا وقال انني من المسلمين، ليشهد العالم عليه وليشترك اللسان في الإيمان. قل آمنت بالله. وهنا وقف. هل السائل غير مؤمن ويقول يا رسول الله ويقول قل لي في الإسلام؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعطيه قضية مكتملة الجوانب، لم يحل فيها على متقدم ولا غائب، يعطيه الجواب مكتملا لا يحتاج الى اضافة ولا الى الحاق ولا الى اتباع ولا الى احالة، كأنه يرسم له المنهج من جديد ليكون قضية لغيره. لو وصل هذا الحديث اي انسان يعقل القول لكانت قضية كاملة مسلمة، قل آمنت بالله. فإذا كان مؤمنا جدد إيمانه، لقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يجدد ذكر الله. فهنا قل آمنت، الإيمان التصديق، وهو لغة أن يصدق القلب بمقتضى الخبر. ولكن الصلاح الشرع إيمان القلب، تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قل آمنت بالله، الإيمان بالله تصديق بالله بوجوده وبما يستحقه في ذاته وبما جاء عن الله. فالإيمان بالله إيمان برسول الله لأنه جاء برسالة من عند الله، والإيمان بالله الإيمان بيوم القيامة لأن الله أخبر به، والإيمان بيوم القيامة إيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار إيمان بالجزاء والحساب، وإيمان بالمجازاة على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عقوبة. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما جاءنا به رسول الله من عند الله. إذن هذه الجملة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالعقائد، تتضمن الالتزام بأركان الإسلام، تتضمن الالتزام بالصلاة والصيام والزكاة والحج لأن الله هو الذي فرضها. فإذا آمنت بالله آمنت بكل ما أمرك به الله، وهذه أركان الإسلام. فإذا آمنت بالله آمنت بكل ما أخبر به الله، وتلك أركان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا كنت آمنت بالله كنت حقا مستسلما أمرك لله. وهنا يقدم صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان بالله، ثم يأتي بحرف العطف الذي للترتيب والتعقيب. ثم ما قالش واستقم، ما قالش قل آمنت بالله واستقم، ما قالش قل آمنت بالله فاستقم، جاء بثم. والبعض يقول إن ثم للترتيب والتراخي، وليس المراد التراخي. الذي يظهر من قوة أسلوب هذا الحديث قل آمنت بالله، فإذا استغرقت كل جوانب الإيمان بالله استقم، فلكأن عملية الإيمان بالله هنا تحتاج إلى فترة، فترة تروي، فترة تريث، فترة استجماع، فترة تجميع، فترة إدراك لكل ما يقتضيه الإيمان بالله. وإذا وقف إنسان عند هذه الجملة فقط لوجد كل أركان العقائد في هذه الكلمة. وهنا يأتي بعد هذا لكأنه وضع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها البناء ومنها الانطلاق. وكما يقولون قاعدة انطلاق، إذا كان المنطلق منها قوي ثقيل يحتاج إلى قاعدة راسخة قوية تتحمل رد الفعل، تتحمل انعكاس الانطلاق كما يقولون في علم الحركة. والانطلاق من هذا من الإيمان بالله أمر عظيم. ثم استقم، ما هي الاستقامة؟ يتفق العلماء على أن الاستقامة وسط بين طرفين، أي الاعتدال لا عجاجة، كما جاء الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، ليس عوجا في يمين ولا يسار، وليس هبوط ولا صعود، بل اعتدال واستقامة. وهكذا يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين. فمثلا الشجاعة وسط بين التهور والجبن، وكذلك الكرم وسط بين التبذير والإمساك والتقدير، فكذلك الاستقامة. وإذا أخذنا أيها الإخوة هذه الاستقامة وطبقناها في الإسلام كله لوجدنا لها مدخلا فيه، وهي الميزان الذي يزن العبد به أعماله. إذا جئنا عن الاستقامة في آمنت بالله، على أي شيء يستقيم في الإيمان بالله؟ جاء إلى جهتين. الجهة الأولى ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، جاء عن أبي بكر الصديق لما قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: آمنوا بالله واستقاموا على ذلك حتى ماتوا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: آمنوا بالله ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. فالاستقامة على الإيمان بالله الدوام عليها حتى يلقى الله وهو على استقامته. ومن جانب آخر تحقيق الاستقامة في الإيمان بالله، إذا كنا في الآونة الأخيرة نقرأ في كتب العقائد الطوائف المتعددة في أسماء الله وصفاته، فنجد مشبهة ونجد معطلة، فنجد الاستقامة لا تشبيه ولا تعطيل، إثبات لصفات الله بدون تشبيه، وتنزيه لله بدون تعطيل، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاستقامة اعتدال بين طرفي التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه، وبين طرف التعطيل الذين عطلوا الله من صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله. إذا الاستقامة أين تكون؟ وسط بين هذا وذاك، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذه الاستقامة في حق الله. إذا جئنا إلى الاستقامة في الإسلام كما سأل السائل، نجد أن الشريعة كلها بل الرسالة بأكملها إنما جاءت لتقرر الاستقامة والاعتدال في الطريق من الدنيا إلى الآخرة، من طريق العبد إلى ربه. ولذا نبدأ هذا الموضوع بنقاط على ما جاء في كتاب الله من مواطن الاستقامة. وهذا الباب واسع، لو تفرغ إليه إنسان لجاء على القرآن الكريم كله بجميع تعاليمه. ولنبدأ أولا بفاتحة الكتاب، نجد قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه المقدمة قل آمنت بالله. إذا حمدت الله أثبتت لله صفات الكمال والجلال. إذا قلت رب العالمين أقررت واعترفت لله بالربوبية العامة للعالمين جميعا، عالم الإنس والجن والملائكة، عالم الحيوان والطير، عالم البحار والجبال، عالم النبات والأشجار، هو رب العالمين ورب العالم كله. من الذي يدبر هذا العالم؟ من ربه الذي أوجده ويدبره؟ هو الله رب العالمين الرحمن الرحيم. ربوبية رحمة، لا سلطة وقهر وجبروت، مع أنه سبحانه له السلطة وله القوة وله الجبروت، لكنه يربي العالمين على الرحمة، الرحمن الرحيم. وقد بين صلى الله عليه وسلم بأنه أرحم بالخلق من الأم على رضيعها، وأرحم وله 100 رحمة أنزل واحدة في الدنيا وأمسك 99 إلى يوم القيامة. بهذا الرحمة الواحدة تتراحمون بينكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ومنه ترفع الدابة رجلها من أن تطع ولدها. تلك هي الدنيا، هو رب العالمين الرحمن الرحيم. وعند المعاد مالك يوم الدين، ليس معه ملك وليس معه مالك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأنت أيها العبد أين تذهب؟ دنياك هو ربها ومدبرها، آخرتك إليه وحده. إذن ليس لك مجال وليس لك مآل وليس لك مفر ولا مهرب إلا أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وحقا تقولها، وحقا هي لله. قل آمنت بالله. ومن الإيمان بالله إفراد الله بالعبادة. إياك نعبد، العبادة كلها لله، وتقديم العامل المعمول كما يقولون من أدوات التخصيص والحصر. حصرت العبادة منك لربك، وكذلك الاستعانة. لا يعينك على أمرك في الدين والدنيا والآخرة إلا الله. وقريبا قرأنا: ولو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما استطاعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من الذي يعينك على دينك؟ من الذي يوفقك للعمل؟ من الذي يهديك للصواب؟ من الذي يعطيك القدرة للقيام والعمل؟ هو الله. إياك نعبد وإياك نستعين على كل شيء، ومن ذلك العبادة. وإذا كان الأمر كذلك، في أي طريق تسلك اهدنا الصراط المستقيم الذي نستمر عليه ونستقيم عليه في عبادتك، في أداء حقك علينا فيما أوجبت علينا يا الله. اهدنا الصراط المستقيم. وأي الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك مع إيش؟ النبيين الصديقين وإيش؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك إيش؟ ما قالش قدوة، ما قالش امتثال، رفيقا على هذا الصراط المستقيم. كأنك تسلك صراطا سلكه من هو خير منك، ومن أنعم الله عليهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، وأنت تسير معهم. أي صراط تبغى أكثر من هذا؟ أي وجهة تولي وجهك سوى تلك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين علموا وتركوا، والضالون الذين عملوا بغير علم. والأول هم اليهود، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. والثاني النصارى، لأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. إذن تطلب من الله في هذه السورة الكريمة الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتسأله أن يجنبك جوانب الطريق الأخرى، أن يجنبك طريق العلم وترك العمل، ويجنبك طريق العمل بلا علم. اذا استقامة بين هذين الطرفين، فاذا انتهيت منها ما الذي يباشرك في كتاب الله؟ اول ما يأتيك في المصحف الشريف بعد ان تقول ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سألت الهداية الى الصراط المستقيم، هذا الكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه هدى للمتقين. تسأل الهداية، هذا هو الكتاب. تسأل الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا أيها الإخوة نجد افتتاحية المصحف الكريم في سورة الفاتحة وما يتعبدنا الله به في كل يوم، عدد ركعات الفريضة 17 ركعة نقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم. نجد المقدمة إيمانا بالله وتمجيدا لله، ولهذا جاء الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، إلى أن قوله اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا سلكنا مع سورة البقرة ووجدنا التشريعات التي فيها فوق 40 قضية تشريعية اجتماعية وأخلاقية ومعاملات، سواء كانت في القضاء وفي الحقوق وفي الدماء وفي غير ذلك، حتى نأتي إلى سورة الأنعام نجد موقفا آخر مع الاستقامة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لا كتحريمكم على أنفسكم، وما سيبتم من السوائب وما اعتبرتم من البحيرة والوسيلة، لا هذه التحريمات التي عن هوى وجهالة، وبين بطلان ذلك 8 أزواج، وبين من البقر والإبل والغنم 2، أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئون قسم من الوحي على ما مشيتم إليه في التحريم، ومع ذلك تعالوا أبين لكم حقيقة ما حرم ربكم عليكم. نبدأ بأي ألا تشركوا به شيئا، قل آمنت بالله ثم استقم، بداية كل شيء، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى آخر السياق، ثم يأتي إلى حق اليتيم وإيفاء الكيل والوفاء بالعهد، ثم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذا التشريع وهذا البيان وما يتلوه عليهم رسول الله فيما حرم عليهم وفيما فرض عليهم. وإذا جئت إلى آخر السورة تجد قوله سبحانه قل إنني هداني ربي إلى إيش؟ صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر إلى هذا الموقف، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. لو أخذنا من أول اهدنا الصراط المستقيم، هداني ربي إلى صراط مستقيم، عين الموضوع ما هو؟ دينا قيما، الدين القيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حنيف دينا قيما، ملة إبراهيم حنيف. هناك في آخر سورة النحل الانتبع ملة إبراهيم ايش؟ حنيف. ثم أوحينا إليك أن انتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيف وما كان المشركين. ثم يبين هذا الصراط ما هو، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إياك نعبد وحدك، فصلاتي ونسكي، بل إن محياي أي حياتي كلها بكل ما فيها وما أتصرف فيه، حركاتي وسكناتي وقولي وصمتي وقيامي ونومي وكل تحركاتي هي لك يا الله، لأنه لا يتحرك لنفسي ولا لمنصب ولا لدنيا أجمعها، إنما يتحرك لأمر الله وتنفيذه، إما تنفيذ أمر من أوامره وإما كف عن نهي من نواهيه. فيجمل صلى الله عليه وسلم أن حياته ومماته كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفعلا أول من آمن بالإسلام من؟ الرسالة التي جاء بها من أول من آمن بها؟ بشهادة الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن وأنا أول المسلمين، أولية زمنية وأولوية، لأن صاحب الدعوة إذا لم يكن مؤمنا بها كيف راح يريد من الناس أن يؤمنوا؟ تدعو إلى شيء أنت لم تقتنع به ولم تؤمن به وتريد غيرك أن يؤمن به. ولهذا الدعوات الزائفة التي يعلم أصحابها أنها زائفة ولم يؤمنوا بها لا يكون لها استمرار ولا يدوم لها بقاء، لأنها ليس لها جذر تقوم عليه وليست لها قاعدة تنطلق منها، بل الداعي إليها والجائي بها لا يؤمن بها، فعلى ما ترتكز؟ إذن وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا مشينا خطوات وجئنا إلى سورة الشورى ابتداء من قوله سبحانه شرع لكم من الدين، لسه حنرجع بعض المحلات، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إيش بعدها؟ ها؟ وما تفرقوا إلا من بعد ما إيش؟ العلم بغيا بينهم. ها؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي إلى أجل المسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك. فلذلك فادع واستقم كما أمرت شرع لكم من الدين ما وصى جميع الأنبياء، ملة إبراهيم حنيفا وما كان هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذي بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هنا أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ولذلك فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذا اتباع الأهواء مغاير للاستقامة، لأن الاستقامة اعتدال وسير معتدل، واتباع الهوى يمينا ويسارا. أيها الأخوة الكرام، إن موضوع الاستقامة الذي جاء في هذا الحديث لواسع، نأتي إلى النتائج المترتبة على هذه الاستقامة. أولا من قريب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غبقا، نعم يكنه في الدنيا فتن، الفقر والغنى فتن، ولكن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غدق. إذا النتيجة في الاستقامة في الدنيا عاجل الرزق. وهناك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول الشافعي وغيره إن هذا الحديث الذي معنا منتزع من هذه الآية الكريمة، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أي شيء كما أسلفنا، ماذا تكون النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل ولم يأتي تنزل، كأن فيه تجدد النزول، سواء كان بالنسبة للأفراد، كل شخص تنزل له ملائكة خاصة، أو للشخص يتكرر نزول الملائكة بالبشرى، تتنزل عليهم الملائكة. ليش؟ ايش مهمتهم عنده؟ جئنا من اجل ايش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي بشرى أعظم من هذه يا أخوان؟ انظر إلى المقدمة قبل الجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، نفي الخوف والحزن معا في وقت واحد، وكما يقولون الخوف من المستقبل والحزن على الماضي. وهذا يشهد متى يكون تنزل الملائكة. الجمهور على أنه في لحظة النزع، عند إبداعهم عن الدنيا وإقباله إلى الآخرة، أشد ما يكون خوفا من طريق أمامه، وأشد ما يكون حزنا على ما خلف وراءه. ألا تخافوا من المستقبل، لماذا؟ كنتم على استقامة. ألا تحزنوا، لماذا؟ ما من إنسان يخرج من الدنيا إلا وهو آسف، إن كان محسنا أسف أن لم يكن قد ازداد، إن كان مسيئا يا للأسف يأسف أن لم يكن قد أحسن. فساعة النزع ساعة حزن قطعة، والملائكة تأتي لترفع عنه هذا العبء، الخوف من طريق لم يسلكه من قبل، لا يدري ماذا فيه أمامه، طريق مجهول. لو كنت تمشي في فلات من الأرض ما سبق أن مشيتها، في ظلام دامس ولا دليل معك، ولا تدري أتطأ شوكا أو حجرا أو حية أو تقع في حفرة، لا تدري ماذا يكون أمامك، كيف يكون سيرك؟ لا شك بخوف. وهنا ترك أطفالا وصاروا أيتاما، ترك أموالا ولو أدري ما يحصل فيها، ترك زوجات، ترك كل ذلك يكون موضع حزن. ولو لم يترك شيئا بالكلية، ترك الدنيا التي كان يعمل فيها الخير، ولحظة من لحظات الدنيا يذكر الله فيها خير من الدنيا نفسها وما فيها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أثرين: مات أحدهم وعاش الآخر أيام، ثم ذكر الأول بخير، ثم ذكر الثاني، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده؟ قالوا بلى. ألم يكن صلى وصام فيما عاش بعده؟ قالوا بلى. قال: ذلك زيادة خير. وهكذا الدنيا هي سوق الإنسان، وعمره هو رأس المال فيها، يعمل رأس المال في سوقه ليعمل ليصل إلى الربح، فإن ربح فالحمد لله، وإن خسر عيادا بالله، ليس هناك سوق آخر. إذن تتنزل عليهم الملائكة في تلك اللحظات ألا تخافوا ولا تحزنوا، ومع ذلك زيادة على هذا الطمأنينة أبشروا. والبشرى الخبر السار الذي يتغير له بشرة الوجه بالبشرى والاستبشار والتهلل والسرور، أبشر بأي شيء. أعظم بشرى يتلقاها الإنسان، وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون، التي أخبركم بها الرسول وقرأتم عنها في القرآن وأخبركم الله بها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ثم عقد أخوة وربط بين ملائكة الرحمة وبين الإنسان المستقيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تلك الولاية ولاية الملائكة للإنسان. متى كانت هذه الولاية؟ لقد كانت ولاية مرافقة وولاية نصرة وولاية تأييد، ولقد نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين في الغزوات، إذا كانوا فعلا أولياء المؤمنين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وكذلك الولاية ممتدة إلى الآخرة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، استقاموا على طريقك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الولاية الحقيقية. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يدخلون عليهم من كل إيش؟ سلام عليكم. إذن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل هو الذي يقدم للضيف على عجل حتى تؤدى له الوليمة الكبرى. الملائكة تقدمهم الأول مجيئهم الهدايا والتحية في أول نزولهم الجنة. ثم يأتي ما يبين الدرجة القصوى في الدعاة إلى الله، ومن استقام على دين الله ولم تشغله نفسه عن إخوانه بل تفرغ لهذا الصراط، يدعو من حاب عنه يمينا أو يسارا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا منه. ثم يبين سبحانه عظيم مهمة هذا الداعي وعظيم مهمة تلك الاستقامة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كأن الداعي يتعرض إلى إساءة الناس وهو يدفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع إيه؟ إساءة المسيئين عليه يدفعها بالحسنة. وهل يستطيع كل إنسان ذلك؟ لا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تنقلب العداوة إلى صداقة وولاية. لماذا؟ لأنك استقمت على سبيل الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كان كذلك ودعا إلى الله لا أحد أحسن قولا منه. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الإخوة، بمناسبة هذه الآية الكريمة وما يلقاها إلا الذين صبروا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا ولن تستطيعوا، أي لكل ما أمرتكم به، ولكن سددوا. التسديد والتسويد حينما تجعل هدفا وترمي بالسهم تصيبه، والتسديد ان تصوب السهم الى غرضه. سدد في العمل واقصد الى الغاية المرجوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولن تطيقوا، اي لن تطيقوا الاستقامة كل الاستقامة، ولكن سددوا وقاربوا. وعلى هذا تكون الاستقامة كما قال بعض السلف: المستقيم على الصراط المستقيم كالجبل، لا تحرقه النار ولا يتأثر بالبرد ولا تزعزعه الأهواء، بل ثابت مستقر في مكانه. وهكذا المستقيم لا تغريه الدنيا بزخرفها، ولا يلين مع الهوى إذا مال وبدته نفسه، بل مستقيم لا يتزعزع، يستقر على طريقه السوي من دنياه إلى آخرته. والله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أعنا على سلوكه، اللهم اجعل لنا الرفيق الأمين الذي نقتدي به، اللهم اجعلنا من أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومتبعيه على ما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تأخذ بنواصي المسلمين حكومات وشعوبا، حاكمين ومحكومين، الى العودة الى كتاب الله والاستقامة على دين الله، وان توفقنا جميعا الى ما تحبه وترضاه، انك على كل شيء قدير والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.